أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة منها فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب إنما المسيح فيحلوا ما حرم الله زين لهم والله لا يهدي القوم الكافرين فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا أرضيت بالحياة الدنيا الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Mm-hmm. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا. ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إلا ليخرجه الذين كفروا ثانيين هما في الغوء يقول لصاحبه لا تحزن إن الله صدق الله العظيم.